السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، فبعون الله ومشيئته وتوفيقه نستأنف الدروس العلمية. وسوف يكون درس اليوم وغدا في التفسير، نظرا لانقطاع الدرس ولعدم علم بعض الطلاب باستئناف الدرس، فنكمل ما انتهينا إليه وهو في سورة أو في جزء تبارك في سورة القيامة. كذا أخذنا المدثر. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هنا المتبادر أن اللا هنا نافية، فالمعنى على المتبادر نفي القسم بيوم القيامة ونفي القسم بالنفس اللوامة، ولكن هذا المعنى ليس بمراد، بل إن المراد هو خلافه، وهو إثبات القسم من الله جل وعلا بيوم القيامة. وإثبات القسم من الله جل وعلا بالنفس اللوامة. فإن قال قائل: وماذا يقال عن هذه عن حرف النفي؟ فيقال إن من أساليب اللغة أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا منفيا، بمعنى أن يثبتوا ما نفاه الآخر، فإنهم يدخلون هذا الأسلوب أو يأتون بهذا الأسلوب. ومن هذا قول الله جل وعلا: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. والمعنى بالإجماع: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وهذا بإجماع المفسرين. قالوا: وهذا في اللغة معروف في أشعارهم، كما قال القائل: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، فكاد صميم القلب لا يتقطع. والمراد فكاد صميم القلب يتقطع حينما تذكر محبوبته، فيكون المعنى حينئذ إثبات القسم من الله جل وعلا للرد على نفي كفار قريش أن القيامة مستبعدة ومستحيلة، لأنهم نفوا البعث والحساب، فهذه القضية التي جاء القرآن ليثبتها وهم في حال نفي لها، فجاء بهذا الأسلوب. أما قول بعض المفسرين إن لا هنا زائدة، فهذا لا يليق بكتاب الله جل وعلا، وإن كان بعض أهل اللغة يقول ذلك، ويقولون إن زيادتها هنا لزيادة الأسلوب الجمالي، ولكن هذا لا ليس بصحيح، لأن الأسلوب اللغوي المعهود يغني عن هذا القول. فحينئذ إذا تقرر هذا الأمر، فإن الله جل وعلا يقسم بيوم القيامة، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا. فقوله لا أقسم بيوم القيامة معناه أي أقسم بيوم القيامة، ولهذا في قراءة فلا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيضا جماهير المفسرين أن المراد إثبات القسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، وهذا بالنسبة للمؤمن تلوم صاحبها عن الشر الذي فعلته، تلوم صاحبها عن التقصير في أداء الفرائض وزيادة عدم الزيادة في المسارعة إلى الخيرات. ولهذا فالصحيح أن المراد بالنفس اللوامة هي نفس المؤمن، لأن النفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، وهذه لكل أحد، فالنفس تأمر بالهوى، تأمر بالمشتهيات، تأمر بالكفر بالنسبة للكافرين، تأمر بالبدع وتحسنها بالنسبة للمبتدعة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فمن كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى النفس الأمارة بالسوء. ونفس المطمئنة، وهذه نفوس المؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لأنها اطمأنت بالإيمان بالله جل وعلا وأنست بالقرب منه. والنفس اللوامة هي نفس المؤمن كما ذكرنا. أما القول إنها أنفس الكفار حينما تلوم أنفسها في الدار الآخرة كما ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة، فليس هذا هو المراد، وإنما هذا من باب تعنيت النفس وسؤال الرجعة زيادة في العقاب لهم، العقاب المعنوي. ثم قال الله جل وعلا: أيحسب، أي أيظن، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، أي ألن نبعثه وننشئه خلقا آخر. ولهذا قال بلى، ولهذا قال بعض المفسرين: يستحسن أو يحسن الوقوف بلى، أي إثبات أن الله جل وعلا قادر على أن يعيد الأجساد كما كانت. والقرآن قد نوع الأساليب اللغوية والأدلة العقلية في إثبات هذه القضية، ولهذا قال الله جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هو أطراف الأصابع، معنى إذا كان الله جل وعلا قادر على أن يسوي هذا وأن يعيده، وهو من أصغر ما في الإنسان، فهو قادر أن ينشئ الأكبر من باب أولى. وهذا من الأساليب التي ذكرها القرآن. وأما قول بعض المفسرين إن المراد إن الله جل وعلا أراد أن يبين نعمته على بني آدم، وأنه جعل له أصابع بهذه الصورة ليتمكن من الأخذ والعطاء، فإن كان هذا صحيح لكن ليس هو المراد في الآية، وإنما المراد هو أن الله جل وعلا قادر على أن يعيد الخلق كما كان، وإنما نبه على جزء من الإنسان من باب الدلالة على أنه إذا كان قادرا على هذا الجزء مع صغره فهو قادر على ما هو أكبر منه من باب أولى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لما أثبت الله جل وعلا هذه القضية، بين السبب الذي دفع الكفار إلى معارضة هذه القضية وإلى نفيها، وهو أن دأب الكفار التكذيب والعناد للرسل في قضايا التوحيد وفي قضايا المنهج. ومعنى يفجر هنا أي يكذب، فالمراد بل يريد الإنسان ليكذب ما سيقدم عليه من الحساب والبعث والنشور. وهذا أيضا معروف في اللغة، كما قال أحد العرب لما جاء إلى عمر وشكى له ناقة له يريد أن يحمله على غيرها، قال: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان كذبني. فالمراد أن الإنسان يكذب بهذا اليوم الذي هو ماض له هذا الكافر، ولهذا عبر بقوله أمامه، أي بما يكون في المستقبل. ولهذا قال: يسأل أيان يوم القيامة، أي أن هذا التكذيب فسره الله جل وعلا بقوله يسأل، أي الكافر يسأل أيان يوم القيامة. وهذا السؤال سؤال استبعاد من الكافر، يعني يسأل ليس سؤال المستفسر المستوضح الحقيقة، وإنما سؤال الاستبعاد والإنكار والجحود، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة، كما في سورة الأنبياء وفي سورة تبارك في غيرها من السور: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي أنهم يسألون هذا من باب التكذيب وإبعاد هذه القضية في عقولهم. ثم قال الله جل وعلا: فإذا برق البصر، الآن انتقل إلى حال أخرى وهي قدوم الإنسان على هذا على الحياة الأخرى، حياة البرزخ التي هي حياة وسطية بين حياة الدار الدنيا والدار الآخرة. فإذا برق البصر، برق بمعنى حار، شخص لا يطرف، كالإنسان إذا جاءه شيء أذهله تجد أنه يشخص ببصره لا يأد يمينا ويسارا، حتى إنه لا يرتد طرفه وإنما يقف في حال دهشة وخشوع وذلة، وهذا هو الكافر. فإذا برق البصر كما قال الله جل وعلا: لا يرتد إليهم طرفهم، ثم قال: وأفئدتهم هوى، أي لا يرتد إليهم طرفهم، هذا هو كما في هذه الآية. فإذا برق البصر وخسف القمر، فبرق البصر بمعنى أنه حينما يقدم على الدار البرزخية ثم يحصل ما يحصل، ثم يقوم هذا اليوم ويقوم الناس لرب العالمين، ففي عرصات هذا اليوم لما يشاهدونه من الأهوال ومن الأمور العظيمة يقع لهم ما ذكره الله في هذه الآية. فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف القمر أي ذهب ضوءه، ومنه ما نسمى الآن الخسوف، أن ضوء القمر يذهب، ولكن في الآخرة الأمر بخلاف ما في الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا الصورة، كمال الصورة، وجمع الشمس والقمر. هذه الآيات المعنى جمع الشمس والقمر بعد أن يذهب ضوء القمر وتتغير الشمس عن ماهيتها وحقيقتها، ويكوران ويلفان ويتغير، تغير عما كان عليه في الدنيا، كما قال الله جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، قال في آية أخرى إذا السماء انفطرت. فهذه من أو بعض المشاهد التي يذكرها القرآن، وهي من ضمن المشاهد الكاملة لأهوال هذا اليوم، وإنما في هذه السورة بعض هذه المشاهد في هذه الآيات الثلاث. حينئذ أصبح الكافر المنكر في حق اليقين، في عين اليقين أو في حق اليقين، لأن الإنسان يمر بالشك ثم بالظن ثم بعلم اليقين ثم عين اليقين أو ما يسمى بحق اليقين. فالإنسان لو أن إنسانا قيل له إن العسل حلو، فإما أن يكذب هذا الخبر وإما أن يصدقه، فحينئذ إذا جيء بالعسل أمامه فانتقل من مرحلة في المعلومة إلى أخرى، فإذا أخذ بيده ثم ذاقه وصل إلى حق اليقين عما أخبر به. فالكافر حينئذ لما يرى ما كان منكرا له، ما كان مستبعدا لوقوعه، فيقول حينئذ وهو في حالة اندهاش، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وهنا بعض المفسرين قال إن الإنسان هنا أكثر المفسرين على أنه الكافر، لأنه هو المستبعد لهذا اليوم ولوقوعه، فلما وقع ورآه عيانا حينئذ قال أين المفر، أين الملجأ. وبعض المفسرين كما قلت أنه قال أيضا تصدق على المسلم، لأنه في حال هذه الأهوال التي يوم يفر مر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يطلب المفر. وهذا وإن كان حقيقي بأدلة أخرى، لكن المراد في الإنسان هنا هو الفاجر الكافر. ثم قال الله كلا، كلا إذا جاءت في القرآن معناها كلمة ردع وزجر عما سبقها من إثبات أو نفي، وتأتي بمعنى حقا، وهي في هذه الآية يصدق فيها الأمران المعنيان، كلا يعني زجر وردع لهذا الكافر، وحقا لا وزر، ومعنى لا وزر أي لا ملجأ، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لعمري ما للفتى من وزر أي من ملجأ، لعمري ما للفتى من وزر من الموت يدركه والكبر، يعني بمعنى أنه لا ملجأ له من الموت ولا ملجأ له من الكبر، فهنا قال حقا لا ملجأ لهذا الكافر ولا محيص له عن هذا اليوم وعن هذا العقاب الذي يقدم عليه. إلى ربك يومئذ المستقر، أي في هذا اليوم انتهى الاستقرار إلى الله جل وعلا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق كما قال الله جل وعلا في آية أخرى وأن إلى ربك المنتهى. فهذه الآيات كلها بمعنى واحد، فالمصير إلى الله جل وعلا، ولهذا هذا معنى قول الله جل وعلا مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وأن الناس يرجعون إلى الله جل وعلا فيجازون بأعمالهم إما خير وإما شر. قال الله جل وعلا أن الاستقرار، أن الله لا يجازي العباد بعلمه وإنما يقيم عليهم الحجة، وإلا فالله جل وعلا يعلم العامل ويعلم عمله بدون كتابة ويعلم ما سيكون، وقد قدر كل شيء في الكتاب في اللوح المحفوظ، لكنه من إعذاره سبحانه لعباده أقام عليهم الحجة لقطع المعذرة والمجادلة، ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ بالكتب التي كان يكتبها الحفظة، وينبأ بأن يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه كما أخبر الله جل وعلا في هذه السورة وفي سورة أخرى. فينبأ الإنسان يومئذ حينما يستقر الخلق إلى هذه النهاية، ينبأ كل إنسان بعمله ما قدم وما أخر، ما كان من أول ذنوبه أو أعماله وما هو من آخر أعماله، صغير وكبير. لهذا قال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. ويدخل في هذه الآية أيضا أن الإنسان وإن كان هذا إنما يكون قبل يوم القيامة، ولكن من حيث عموم الآية أن الإنسان أيضا يكتب له ما قدمه في حياته وما بعد وفاته كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن، إن نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والأدلة في هذا كثيرة، من سن في الإسلام سنة حسنة، الأدلة على أن الإنسان يلحقه ما عمله في دنياه وما عمله بعد موته سواء كان من خير أو من شر. فالسنة الحسنة هي مما أخره الإنسان، والسنة السيئة هي مما أخره الإنسان، لكن لا شك أن المعنى أن المعنى المقصود في الآية هو ما ذكرناه أولا، ولا مانع أيضا أن يدخل في عمومها ما سمعنا. ثم قال الله جل وعلا يعني أنه في حال استقرارهم والانتهاء إلى الله جل وعلا يقيم الحجة عليهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، معنى شاهد، حجة عليك أيها العبد نفسك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم إلى آخر الآية. فالمعنى كل بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا هو المعنى. وإن كان أيضا كما نقول في الآية التي قبلها لا يبعد أن يستدل بها كما ذهب إليه بعض السلف أن الإنسان على عيوبه بصير، أن الإنسان على نفسه بصير في عيوبه وما يحصل منه. ولهذا إن من بعض وصايا عيسى أن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى عيوب نفسه فلا يبصر القذى في أعين الآخرين ويترك الجذع أي النخل في عينه، دلالة على أن الإنسان يشتغل بعيبه عن عيوب الآخرين. ولهذا تجد إذا مدح الإنسان استدل الآخر الممدوح مريدا عدم هذا المدح وعدم تزكية نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة أي أنا أعلم بنفسي. لكن المراد ابتداء هو تقرير أن الإنسان شاهد على نفسه يوم القيامة. ثم قال الله جل وعلا ولو ألقى معاذيره، يعني الإنسان من حيث هو كنود جحود، فإذا الكفار رأوا هذا اليوم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فألقوا إلى الله يومئذ السلم، ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم أن ما فعلنا ولا عملنا ولا أنكرنا ولا إله، ويطلبون الرجعة إلى الدنيا. ولهذا قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا معنى ولو ألقى معاذيرة أي العذرة والمجادلة، فحينئذ يقطع الله جل وعلا هذه الأعذار بأن الإنسان تشهد عليه جوارحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، ابتليت الأمة الإسلامية بما يسمى بالمولد النبوي، وكل له استدلاله، منهم من يسميه عيدا ومن يسميه مولدا ومن يسميه، مع أنه ليس له أصل كما تعلمون في القديم، فهل من كلمة لعل الله أن يتوب ويرجع؟ أما من حيث التاريخ فقد ثبت أنه لم يكن الاحتفال بالمولد النبوي لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وإنما جاء في أواخر القرن الرابع. وقد ثبت أن الذي أحدثه هم الفاطميون زورا، هم العبيديون أتباع ميمون القداح، وهم باطنيون حلوليون، وقد أحدثوا هذه الأعياد وأحدثوا أعيادا خمسة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد فاطمة ومولد علي، بمولد الحسن، بمولد الحسين، وذلك مضاهات للمسيحيين حتى تعددت هذه الأعياد والاحتفالات إلى أن أوصلها بعضهم إلى 300 احتفال. وهي في الحقيقة احتفالات أنشئت للسياسة، لأن العبديين كانوا أرادوا أن يسيطروا على الأمة الإسلامية، ووصلوا إلى شمال أفريقيا وأقاموا دولتهم في مصر وغزوا الشام حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي في عهد دولة عماد الدين محمود عماد الدين زنكي وكتب إلى الخليفة العباسي، وكانوا أيضا يريدون إسقاط الخلافة العباسية، فحاربهم الزنكي وكتب يبشر الخليفة العباسي بسقوطهم، وبسقوطهم سقطت كثير من البدع، ومعروف أنهم لهم من البدع ما يصل إلى الكفر، حتى إن بعض حكامهم ادعى الألوهية وهو يسمى القاهر بالله، حتى إن شاعره يقول: ما شئت ولكن شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وأما إذا أردنا أن نرجع الأمر إلى الدليل من القرآن أو من السنة أو من مقاصد الشريعة، فإننا نجد أن الأدلة لا تؤيد هذا المولد ولا الاحتفال به، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في شخصه عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة، هو أن تقدم أن تحبه أعظم من نفسك ومن ولدك ومن الناس أجمعين. ومن مدلولات هذا الحب، لأن الحب نفسي لا بد له من قرائن تثبته، فإن المحب لمن يحب مطيع، أن تكون كالظل مع سيرته وسنته وهديه والعقيدة التي قررها والهدي الذي جاء به، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشبهة التي يتعلق بها الذين يقيمون هذه الموالد، الحديث الذي قال فيه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. لكن يعني أهل العقل وأهل المنطق أهل الأصول يقولون دائما إن الدليل يعني ننسبه إلى الدعوة التي يدعيها المستدل، هل تنتج دعواه أو لا؟ يعني أنتم تقولون يوم الاثنين، إذن يلزمكم في هذا أن تصوموا وأن تحتفلوا بكل يوم من الأسبوع يسمى الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، ولكن أنتم لا تحتفلون إلا بهذا اليوم يوم المولد، سواء وافق الاثنين أو لم يوافقه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صيام يوم الاثنين، ولهذا ينبغي الحقيقة أن نترك العاطفة. كل مسلم لا شك في أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العاطفة ليست هي التي تحدون إلى العمل، لأن علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولهذا نقول لإخواننا الذين يحتفلون بهذا اليوم: إذا كنتم تقصدون السيرة فمعناها يعني لا يربطكم بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا يوم الاثنين من السنة، فلا شك أن هذا حرمان عظيم، بل يجب أن تكون كل يوم وكل لحظة تذكر بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى في لبس نعليك تتذكر كيف كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وكيف كان يلبس ويخلعهما حتى في كل حتى في دخول الحمام أكرمكم الله. في كل لحظة يجب أن نتذكر السيرة وأن ندرسها وأن نعمل بها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا المسلمين إلى التبصر والتعقل وعدم التعصب للآراء أو لما كان عليه الآباء أو لما كان عليه بعض المشايخ. فالعبرة بالدليل وليس بما كان. نسأل الله جل وعلا سلامة القصد وإخلاص العمل. الله عليكم. نفس السائل يقول السؤال يتعلق بمتعلقات بعض متعلقات المولد. لا يكفي هذا يكفي العمرة وكذا. يقول أصلي يوميا في مسجد قباء بحكم عملي سائق تاكسي، فهل لي عمرة كل يوم وهل التكرار مشروع؟ فضل الله واسع، ما أحد يرد فضل الله. فمن صلى كل يوم وخرج توضأ في بيته وذهب إلى المسجد قباء فإن له هذا الفضل. يسأل يقول الدليل على بعضهم يقول، لكن هنا قاعدة إخواننا كررتها في الدرس، في فرق بين الفضل وفي فرق بين السنة. السنة من حيث هي أفضل من إكثار العمل. السنة للمسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه كل سبت، فإذا قصد الإنسان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الحيثية لا شك أنه أفضل. مثل صلاة الليل مثلا 11 فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس حينما نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة النقر، إنما لا تسأل عن طولهن وحسنهن. فإذا فعل الإنسان هذا نقول هذا أفضل ولا مجادلة في هذا. نعم. يسأل عن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، هل هي خاصة بالمسجد أم بحد الحرم كله؟ هي خاصة بالمسجد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام أفضل، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. ولو سكت كان المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام. لكن في حديث آخر وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والحديث الثالث وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجدي هذا 100 صلاة. اسأل عن ما يسمى بلبس الدبلة، يقول خاصة إذا كانت من ذهب. لبس الخاتم من ذهب للرجل لا يجوز، وهو من الكبائر لدلالة الأحاديث عليه وأنه سبب لدخول النار. وأما فعل تبادل الدبل بين الخطيب والمخطوبة، مثلا تعطيه دبلة من فضة، فلا ينبغي من حيث أنها عادة أخذت من الكفار. والله والنبي صلى الله جل وعلا نهانا عن أن نتبع خطواتهم، وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول حكم الدين في الحجاب، ما حكم الدين في الحجاب؟ يقول لأن في بلادنا هناك من تصلي بالحجاب ثم تخرج إلى الشارع بلا حجاب. الحجاب فرض دلالة القرآن ودلالة السنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في الآية الأخرى ولا يبدين زينتهن، معنى لا يبدين زينتهن السفور، إظهار الوجه، إظهار اليدين، إظهار المحاسن، فكل هذا. أما الجدل الذي يقع من بعض الكتاب أو من بعض طلبة العلم المنتسبين إلى العلم، قد يعني يريدون أن يواكبوا تيار الزمن، فلا شك أن هؤلاء عندهم تعجل وتسرع. يعني لو نظروا نظرة متأنية في آية في سورة الأحزاب وفي سورة النور لوجدوا أن الحجاب في كتاب الله، وأنه أصل من أصول الشريعة في تقرير الحياة الاجتماعية، وهكذا أيضا منع الاختلاط. والحقيقة يعني أن الإنسان يستغرب من أن يترك المسلم المحكم ويلتفت إلى المتشابه ويسلك في تقرير فتوى أو في تقرير رأي، ثم يبث على المسلمين رأيا لو تبصر فيه لوجد أنه كان مخطئا. ولكن هذا كله بسبب ما يسمى عدم النظر إلى الرأي الفطير، إنما هي آراء عجلة تمشي مع عجلة الزمن، ولكن لا يبقى إلا الحق. وإلا من حيث الأدلة ومن حيث مقاصد الشريعة الأمر معلوم. وإن شاء الله الناس يعني لو رجعت إلى العالم الإسلامي قبل دخول الصليبيين في ما يسمى ب حتى مشكلة، يعني أدخلوا على المسلمين حتى المصطلحات. يعني نشأنا ونحن نسمع زمن الاستعمار، وفي الأصل هو استخراب. لو رجعنا مثلا إلى العالم الإسلامي وفي بعض الأفلام التي صورت الواقع حرب المسلمين مثلا في الجزائر ضد الفرنسيين، وهكذا الحركات الإسلامية التي يعني حركات المجتمع الإسلامي في الجهاد ضد الكفار، تجد أن نساء المسلمين كن يستترن في ذاك الوقت. إذن ما دخل الخلل والبلاء إلا لما دخل الكفار وخربوا لغة المسلمين وخربوا أديانهم وعاداتهم وقيمهم. ولهذا هناك تفاؤل عظيم خاصة في مثل هذه الأزمان، وإن كان التيار قوي تيار الإفساد والفساد، إلا أن هناك بشائر خير وفأل، خاصة مع انفتاح الناس على الحرمين، انفتاح الناس على حفظ القرآن وحلقات تحفيظ القرآن الآن في العالم الإسلامي كثيرة عما كانت، كثيرة بنسب لا تعقل عما كانت عليه في منذ 60 سنة أو 70 سنة. ولا شك أن هذا مؤشر إلى أن الأمة في خير، وأن مثل هذه الدعوات مآلها الفشل الذريع بإذن الله وبحوله وقوته. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم والمسلمين على ما يرضيه. نعم. صلى الله عليكم. قوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هل تدخل في هذه الآية الإقامة في بلاد الكفار؟ لا إذا أقام راضيا بكفرهم ولا يقيم ويضطهد في دينه ولا يقيم شعائر الله، وإنما مع هذه الحال رضي بدينهم ورضي بحالهم، فهذا تصدق عليه هذه الآية. أما الذي جلس في ديارهم مجبرا مثل بعض المسلمين خرج من دياره لأنه مطارد وليس له إلا أن يهاجر إلى بلد من بلاد الغرب على أنه ينوي كل لحظة إذا تمكن أن يهاجر من هذه البلد، ومع هذا يقيم دينه، وهذا هو الحاصل أن الإنسان في ديار الغرب لم يتدخل في أشياء وأمور سياسية، وهو يعبد الله في نفسه وفي أسرته، لا أحد يتدخل فيه، وهو يبغض في قلبه الكفار وما هم عليه من كفر، ولكنه أيضا هذا البغض شيء وهو قلبي، ولكن أفعاله وجوارحه تمتثل أخلاق الإسلام وقيم الإسلام، فهو لا يدخل في هذه الآية. إذن الأصل، يعني ألخص الكلام بأن الأصل أنه لا يجوز الإقامة في دار الكفر إلا لضرورة، أو بمعنى الإقامة الدائمة إلا لضرورة، أو أنه لا يستطيع أن يهاجر. أما الإقامة المؤقتة بمعنى يسافر لأمر ما، فهذا لا شك في جوازه بشروط أن يكون متمكنا من دينه بحيث لا تدخل عليه شبه تؤثر في دينه، وألا ينوي الإقامة الدائمة، وأن يكون هذا السفر لحاجة أو ضرورة، فهذا أمر آخر. أقول أمه توفيت ويريد زيارة قبرها، فماذا يقول؟ وإذا سلم هل تعرف وترد عليه السلام، وهل يكثر الزيارة لها؟ والآخر يقول هل حديث لا تجعلوا قبري عيدا يشمل غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ماذا يقول، فيقول اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخر الحديث. وإن ما يحفظ الحديث يقول: السلام عليك يا أمه، أسأل الله أن يغفر لك، إلى آخرها، أن يدعو لها. أما هل تعلم بزيارته؟ جاء عن بعض العلماء أن الميت يأنس بزيارة الزائر، وذكر عن ابن قيم في كتاب الروح، لكن التحقيق أن هذا ليس عليه دليل، لأن الزيارة المقصود منها أمران: أن تتذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن تسدي نفعا إلى الميت بأن تدعو له، ولكن المقصود الأول أعم وأقرب، وهي أن زيارة القبور تذكر الآخرة وتحيي القلوب، ويتحقق مقصد تبعي. إذن المقصد الأصلي هو الأول، والمقصد التبعي هو الدعاء للميت. لماذا قلنا المقصد التبعي؟ لأن المقصود الأصلي لا يتحقق إلا بالزيارة، حياة القلب وتذكر الآخر. أما المقصد التبعي فالدعاء يتحقق ولو كنت في أي مكان، واضح؟ إذن وما عدا هذين المقصدين فإنه لا دليل عليه، فإن كان أشد نسأل الله العافية ممن يدعو الميت أو يطوف بقبره أو يطلب يقول له: يا فلان ادعو الله، هذا طبعا من الابتداع ومن وسائل الشرك. أما إذا دعا الميت افرج همي او اكشف غمي او اشفي مريضي، هذا شرك وهذا مثل ابو جهل بالضبط، يعني ما في فرق. اللهم ان ابا جهل يعبد حجرا وهذا يعبد بشرا. نعم. اما الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، المراد الذي فهمه مالك رضي الله عنه وغيرهم العلماء ان الانسان اذا كان مثلا في المدينه فلا يكرر الزياره، لكن بالنسبة كلما قدم من سفر جاء فصلى في المسجد ثم ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وليشمل غيره من المقابر لا تجعلوا قبر عيدا، لأنه يقول تكرار. لا المراد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الباقي يتكرر، الباقي يزور يذكر، كلما أحس أن بحاجة إلى إحياء قلبه زار القبر. الله إليكم. سؤاله طويل، يقول الشفاعة من السيد عبد القادر الجيلاني طالب الشفاعة، طالب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ومنهم عبد القادر كلهم حريصون على اتباع السنة وعلى تقرير العقيدة، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في المقاصد والنيات. أما كونك تزور القبر وتقول إيش فعلي، فلا شك أن هذا يشابه ما كان عليه المشركين من وجه خفي، لكنه ليس بمخرج من الملة، لكنه إذا أراد به أنه له تصرف فهذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إذا علم أنه ليس له تصرف، أنه إنما هو بشر مثله وليس له أي فعل، وإنما هذا من باب يعني ذهب كان يقول ادعو الله لي، لا شك أنه من وسائل الشرك ومن البدع المنكرة. والشفاعة في الأصل ما تطلب إلا من الله، لهذا لما جاء قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة، وله أنواع في الشفاعة، ومنها شفاعته لكل مسلم أن يدخل، شفاعته أن يدخل أهل الجنة الجنة، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، لكنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. ولهذا أرشد إلى الأسباب التي تتحقق بها شفاعته، منها أن تحافظ على الدعاء على الاستجابة للمؤذن فتقول مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة، فلهذا قال حلت له شفاعتي. منها أن تسأل الله أن يحقق لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن تقول أيضا اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، لأن المؤمنون أيضا يشفعون، يشفع بعضهم لبعض بإذن الله إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع بأن كل منهما موحدا قائما بحقائق التوحيد منتهيا عن كل ما يؤثر على عقيدة التوحيد، لم يلتصق بشيء من ذرائع الشرك أو بحقائقه، فحينئذ تتحقق شروط الشفاعة، وهي رضا الله عن الشافع والمشفع وإذنه جل وعلا. فإذا أنت لا تطلب الشفاعة إلا من الله جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وسلم.